عندنا يا شيخنا الإمام يقوم بعد نهاية صلاة الجمعة فيبين للناس مضمون الخطبة باللهجة المحلية لأنه يلقي الخطبة بالعربية، وقد يكون ذلك قبل الخطبة أو بعد الخطبة. لا أعلم مانعا من هذا. أن ماذا يعني يتكلم باللغة العربية ثم بعد ذلك يتترجم أو قبل ذلك تترجم، والأحسن أن يكون قبل الخطبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تفضل، بارك الله فيك.